باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف. هل تنفع صلاته؟ هل تفسد صلاته؟ هل تصح صلاته إذا حمل جارية صغيرة على عنقه؟ طبعا إذا دعته الضرورة لذلك، مش مسألة لعب يعني بلعبها مثلا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة ابن عبد شمس. يعني أميمة بنت زينب وبنت أبي العاص. فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هنا عندك فإذا سجد في مسلم، فإذا ركع في صحيح مسلم، في سنن أبي داود فإن أراد أن يركع. يبان طبعا أنه ما يقدرش يركع هو شايلها، يعني في مسلم لما قال فإذا ركع يبقى بيجي يركع يحطها على الأرض يركع ويسجد، وبعدين لما يجي يقوم يشيلها تاني. بيقولوا أنه أميمة بنت السيدة زينب وبنت أبي العاص بن الربيع كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج، شبطت فيه فشلها على عاتقه على رقبته يعني. وبيقال ما فيش حد كان ياخد باله منها، وده طبعا كلام ما هوش دقيق يعني، انما يبدو ان هي يعني تشبثت به او شبطت به. ثم انه هو بغض النظر عن السبب وعاوز يبين لنا جواز هذا الفعل عشان يعلم الامهات اللي بيخشوا الجامع يصلوا ومعاهم اطفال رضع او صغار السن، وتسيب الطفل على الارض وتقوم تصلي، الطفل يفزع ويفضل يصرخ ويفضل يعيط. ودي بتلاحظوها قوي في المسجد النبوي بالذات، بتلاحظوها اللي جايين بقى خميس وجمعه من البلاد اللي جنب المدينه، بيقضوا خميس وجمعه ويجيبوا عيالهم معاهم ويسيبوا العيال تفضل تصرخ وتصوت وتصرخ وتصوت. حاجه غريبه جدا، ما اعرفش ليه ما حدش بينبههم. فبيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من اضطر او من اضطرت الى ان تصلي ومعها طفل صغير فلا باس ان تحمل هذا الطفل، فاذا ارادت ان تركع او تسجد تضع على الارض، ثم اذا قامت تحمله مره اخرى، ما يتفزعش العين. وما المهم انه الامام البخاري جايب الحديث هنا في ابواب ما يقطع الصلاه، مرور الكلب مرور الحمار مش عارف ايه الكلام اللي اتقال يعني، سواء صح او غلط يعني، وسترة المصلي وسترة الإمام سترة المأموم وحاجات زي كده. طب جايب الحديث في الأبواب دي ليه؟ إيه علاقة دي بالباب الأولاني خالص أو بالكتاب أنت تقول فيه سترة الإمام سترة المأموم أو سترة للمأموم، روايتين يعني، جايبه عشان يقول إذا كانت الطفلة الصغيرة على العاتق على العنق لا تقطع صلاة المصلي، فمرورها أمامه من باب أولى لا يقطع الصلاة. شوفوا عايز يلفت نظرك ليه؟ هي دي اللقطة يعني، هي دي اللقطة يعني، جايب دي هنا ما هياش تبان لأول وهلة مش بابها، تيجي في باب الرحمة بالطفل، تيجي في باب صحة الصلاة وانشغال المصلي بحمل شيء أو يعني. لما هو جايب عشان يقول كده، فإذا كان شايلها ما أفسدتش الصلاة، يبقى لو مشيت قدامه اذا كان ده شايل على رقبته، يبقى لو عدت قدامه دي بعيد عنه، بقى بعيد عنه مش هتفسد الصلاه. ده اللي عاوز اقوله. وبالتالي انت وانت بتصلي في بيتك، اطفال صغيرين في البيت، احفادك او اولادك او اخواتك، وانت بتصلي جير العيل قدامك راح كده جه كده، ما تروحش بقى ضربه وتقول بقى ما فات على السجاده مشي قدامي وانا بصلي قطع صلاه، الكلام كده الجهل ده. طفل بيلعب قدامك على السجاده، الواحد يجي يسجد يجي الطفل يعمل ايه؟ يركب على ظهره، ما يجراش حاجه، تستنك ساجد لحد ما ينزل او تقوم وتشيله معاك، ما يجراش حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالأمة، فبيوري لك إن ده من الرحمة، وإن ربنا أرحم الراحمين حين يرى الرحمة في قلوب عباده يرحمهم بذلك ويرضى عنهم بذلك. مش هيعاقبه بقى وبطلوا صلاته علشان شال ابنه أو خاف على ابنه، لا، لأن ربنا أرحم بالعبد من الأم بابنها. فبيوري لك كده إنه ده الهدف من الحديث، إنه شيلها ما بوظف الصلاة، ما قطعش الصلاة، ما أفسدش الصلاة، يبقى مرورها من باب أولى إيه؟ ما تشيلهاش. لكن إحنا ناخد منها بقى إيه؟ العبرة والفهم، إن إيه؟ إنه الرحمة مطلوبة، وإن العيل ما يتسابش يعيط، وإن ممكن أمه تشيله وتصلي في بيتها، في الجامع، في أي مكان بقى. خصوصا ان الصلاه دي النبي صلى الله عليه وسلم مش باين هنا كان بيصلي بمين ولا بيصلي صلاه نفل، بعض الكتب قد كان بيصلي صلاه نفل صلاه تطوع، كل ده كلام ملوش اساس. ده خرج فاما الناس وهي على عاتقه، يعني كان صلاه فريضه وكان امام بقى، امام وبيصلي كده. نعم. باب اذا صلى الى فراش فيه حائط. الإسلام كرم المرأة أوي، كرم المرأة أوي ورفعها أوي وادها اعتبارها أوي، ومفيش حاجة ادت المرأة اعتبارها زي الإسلام. لا حقوق المرأة بقى وكلام اللي بيغنوا بيه والكلام الفارغ اللي بيتقال ده والحاجات دي كلها، لم ترى المرأة حقوقها إلا بظهور الإسلام، ولا زال الإسلام أعظم ما أعطى المرأة حقها، لازال رغم القوانين اللي بتطلع ورغم ها، لكن لازال الإسلام هو أعظم ما يعطي المرأة حقها. فكان من ضمن الحاجات اللي المرأة مش بس تورث ومش بس تباع وتشترى وولا أخره، إنما كانت المرأة إذا حاضت تبقى ارتكبت جرم عظيم جدا، فلا يؤكلها زوجها مطلقا، ولا ينام إلى جوارها في فراشها أو تنام إلى جواره في فراشها، ولا تصنع له طعاما، تبقى حاجة مقززة وحاجة مقرفة وحاجة مبعدة هي وهدومها اللي حواليها. لما جاء الإسلام بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة الحائض مش حاجة، أمر كتبه الله على بنات آدم، شيء طبيعي وشيء ما فيهوش حاجة، لا ينقص من قدر المرأة، وإن ممكن المرأة الحائض تنام جنب جوزها في لحاف واحد، يعني فرش واحد وغطى واحد، وإن ممكن ثياب الحائض تيجي عليه، وممكن قوي وهو بيصلي وهو بيسجد جلبيتها منفوشة ولا وهي نايمة جنبه ولا حاجة جه سجد أو لمس جسمه تبها اللي هي لابساه حائض، مجراش حاجة، ما فيهاش حاجة. فشوف بيدي هنا المرأة إيه؟ وضع محترم وحنان بها ورحمة بها. نعم. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. ثوبه عليها وهي بتصلي وهو بيصلي، يعني هي فراشها حيال المصلي، يعني قصد المكان اللي بيصلي فيه. احنا قلنا قبل كده انه اذا صلى الى السرير او على السرير، فالسيدة عائشة لما كانت بتبقى ما نايمة ومستعرضة في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يسجد غمزها ضمت رجليها وإلى ما ذلك. فميمونة بنت الحارث أم المؤمنين إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بتقولها إنه بتبقى حائض وبتبقى نايمة وفراشها قدام المصلى بتاعه، ولما يجي يسجد ولا حاجة ثوبه يجي عليها، فإذا جاء ثوبه عليها ما جراش حاجة، صلاته صحيحة ومفيش حاجة. زمان كان في قبل الإسلام التوب بتاعه جه عليها خلاص، التوب ده بقى نجس يشيله بقى ويقلعه حاجات زي كده. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض. باب: هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ إذا كانت رجليها في القبلة، أو إذا كان يعني السجود بتاعه حي مش هيعرف يسجد، لأن هي شغلة المكان، البيت ما فيهوش مصباح، والبيت ضيق، والمكان مش متسع. يعني عاوز يوري إن لمس الرجل للمرأة لامرأته داخل صلاته لا يبطل الصلاة. وده موضوع اتكلمنا فيه قبل كده، وقلنا إنه بيستند إليه الناس اللي بيقولوا إن اللمس ما ينقضش الوضوء، والناس اللي بتقول ان اللمس ينقض الوضوء بيقولوا طب ومن ادراك انه لم يكن ذاك بحائل، يعني كانت مغطيه رجليها بيغمزها وفي غطا، فدول لهم راي ودول لهم راي. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. شوف ازاي، يبقى بالتالي بقى زي ما قلنا قبل كده ان الناس اللي قالت يقطع صلاة المصلي مرور الكلب والحمار والمرأة، فكرين لما قالوا لا الكلب مش عموما، الكلب الاسود قال احمد بن حنبل، وروا قالوا لا المرأة مش المرأة عموما، المرأة الحائض، كل ده عشان يفلتوا من الاحاديث اللي بالشكل ده. الحمار ابن عباس قال تركت الاتانة ترتع لما مررت ببعض الصف، والمرأة الحائض ادي اهي ميمونة بنت الحارث، وادي سيدة عائشة بتبقى نايمة مستعرضة امامه، والطفل اهو شالها وصلى بيها، وهكذا. فشفنا قبل كده انه لا يقطع صلاه المصلي شيء مطلقا، ما فيش حاجه تقطع صلاته الا اذا هو صلاته عرض لها عارض، بان تحول بصدره عن القبله، بان انكشفت عورته، بان افتقد وضوءه، وضوء انتقد وضوءه، دي مسائل تخرجه هو بره الصلاه يعني. نعم. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. هو برضو جايب ده على أساس أن المرأة مرورها ما يقطعش صلاة المصلي، لأنه لما هتطرح عن ظهري شيئا من الأذى مش هتيجي من ظهره بقى، ولا تيجي من جنبه، ولا تيجي من قدامه، تيجي مطرح ما تيجي. ده هيبان بقى في الحديث ده لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة، وحاول المشركون أن هم يؤذوه قبل الهجرة. نعم. حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. هنا عبد الله عن عبد الله، عبد الله بن مسعود، عشان ما يحصلش خطأ، لأنه كتير يقول عن عبد الله يبقى عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي. يقال أن القائد ده عقبة بن أبي معيط. أيكم يقوم إلى جزور آل فلان. الجزور الجمل، الجمل المذبوح، يعني مجزور يعني جزور يعني الجمل اللي بتذبح ليؤكل. فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها. السلا، السلا اللي هو يسموه الغلاف بتاع الجنين. انت عارف الحيوانات لما بتولد بتولد الجنين ينزل في كيس في كيس، وبعدين الـ الـ الـ الام بتاكل الكيس ده بتقطعه يخرج منه الجنين. فالسلة ده هو الكيس اللي بيبقى فيه الجنين، الكيس الحافظ للجنين. وساعات يقولوا عليه السقط. نعم. فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاهم. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. حتى مال بعضهم إلى بعض، وفي في الهامش على بعض. أيوة عندي على. فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية. جويرية فتاة صغيرة. جويرية الجارية الفتاة الصغيرة. جويرية أصغر مصغر، وهي جويرية فتاة صغيرة. فأقبلت تسعى. بيقول اللي راح قال لها هو نفس اللي بيروي الحديث، عبد الله بن مسعود، يقال هو اللي ذهب فأخبرها. فأقبلت تسعى. فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر. كل اللي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا في بدر. فبيحكي الراوي هو بيقول رأيتهم صرعى يوم بدر قتلوا. ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر. القليب الحفر اللي أمر النبي بحفرها عليه الصلاة والسلام عشان يدلوا فيها الجثث، الجثث بتاعت الكفار اللي قتلوا دول، يدلوهم في الحفرة دي اسمها قليب. ها؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. وأتبع أصحاب القليب، ده خبر، يعني زي ما ماتوا وقتلوا مشركين في الدنيا أتبعوا لعنة من الله عليهم في الآخرة، فحرموا الدنيا وحرموا الآخرة. وفي عندك رواية تانية وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب البقيع، أصحاب القليب لعنة. وأتبع يبقى دعاء في الهامش. يبقى قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بفلان وبفلان وبفلان، ودعا بقى معطوف على دعاء وأتبع أصحاب القليب لعنة. في رواية كده وفي رواية وأتبع أصحاب القليب لعنة. بيقولوا كلهم كانوا في القليب ما عدا آخر واحد أظن عمار بن الوليد، لم يكن من ضمن من ألقوا في القليب في قليب بدر. عمار آخر اسم عنده.